والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. أين أثر المواعظ؟ أين أثر المواعظ والآيات في قلوبنا؟ أين أثر كلام الرحمن في حياتنا؟ إذا جاء الموت لم يغني عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلف. يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسف. يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على اللهو قد عكف. يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده. أنت زرع قد دنا حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصف. يا ابن الستين هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرف. يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا أخرت. يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد أعذر. والله وأقسم بالله من حمل نعشا اليوم سيأتي يوم ويحمل هو على الأكتاف. ومن دخل المقبرة زائرا سيدخل يوما ولن يخرج منها. ومن عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. تفكروا أحبتي وتيقنوا تفكروا أحبتي وتيقنوا أن الموت حق لا بد منه.